السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أميرة؟ جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيكي. نستعين بالله ونبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد حتى ترضى. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع اللقاء الثالث من لقاءات دورتنا المباركة فتاة ربانية معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة وأن يجعلها نافعة لنا وأن يتقبلها منا خالصة لوجهه. أولا طبعا برحب بحبيباتي من الطريق إلى الله، طالبات الطريق إلى الله ومشرفات الطريق إلى الله، وطالبات دوحة الفرقان ومشرفات دوحة الفرقان. أهلا أهلا بكم يا حبيبات، أهلا أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا اللقاءين اللي فاتوا بنعمل عملية تمهيد بسيط للدورة. النهاردة يمكن الأمر شوية هيكون فيه يعني بعض الأمر أشد شوية، نبدأ بقى ندرج شوية في الشدة حتى يعين الله سبحانه وتعالى وننهي المقترح إن شاء الله في هذه الدورة. النهاردة عنوان اللقاء بتاعنا سأحيا من جديد. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ هنتكلم عن استعيدي مشاعر الفرح الأولى، ده أول محور هنتكلم فيه النهاردة. هنتكلم كمان عن المحور الثاني، كيف أفرح بالإسلام. هنتكلم عن المحور الثالث وهو انشراح الصدر والحياة الطيبة. هنتكلم عن الأنماط النسائية المختلفة اليوم وكيفية علاج هذه الأنماط، وهنتكلم كمان عن ماذا أحتاج في رحلتي للبحث عن الحياة الطيبة. طيب لو أنا جيت سألتك دلوقتي سؤال مهم، كيف أحيا من جديد؟ يعني أنا دلوقتي ليه سمينا اللقاء سأحيا من جديد؟ إيه الهدف من اللقاء؟ أنت تتوقعي يكون الهدف إيه؟ إيه الحياة الجديدة أو الحياة اللي إحنا بنتوقع إن إحنا ممكن نعيشها لو تغيرت بنا الأمور؟ ها؟ حياة القلب بالقرب من الله، جميل. حساب النفس، جميل. رضا الله، استشعار الطاعات أكثر والأنس بالله، رائع. حياة مع الله، حياة نسعى بها إلى الله، جميل. حياة القرب من الله، استعادة حماسة، الله أكبر. أحسنتي رقية، أحسنتي. من الحاجات المهمة جدا جدا استعادة حماس البدايات، أحسنتي ما شاء الله. حياة المشاعر الإيمانية، جميلة. حياة منظومة كلها طاعة لله، رائع يا مليكة ما شاء الله. حياة مطمئنة بالله خالية من القلق، رائع جدا يا إيمان. والمحور ده هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. منار بدون راحة وسعادة بسبب القرب من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. جميل، اللهم بارك ما شاء الله. كل اللي انتوا قلتوه ده هي الحياة الجديدة، حياة لله. أحسنتي أحسنتي إسراء، أحسنتي أحسنتي. أحلام بعيدة عن المشاكل الدنيا، حياة كلها طاعات، اللهم آمين. طيب حياة الاستقرار النفسي، أحسنتي يا عبير، أحسنتي ما شاء الله. طيب كل المعاني دي، كل المعاني اللي انتوا قلتوها هي الحياة الجديدة اللي احنا بنحاول في فتاة ربانية معاصرة ان احنا نوصل ليها. ايه هي الحياة دي؟ الحياة الطريق الى الله سبحانه وتعالى، ومن خلال هذا الطريق هنقدر ان احنا نحيا الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، وفي نفس الوقت نحيا الحياة الطيبة في الآخرة بالتنعم بجنة رب العالمين. وأنا في رحلتي في إن أنا أحيا من جديد وإن أنا أحيا حياة جديدة، أبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، أبدأ رحلة الفتاة الربانية، الفتاة اللي بتعاصر هذا العصر بكل ما فيه، وفي نفس الوقت هي قلبها يرى الآخرة، قلبها ليس معلق في الدنيا. إن كانت الدنيا في أيديها فالأهم من ده كله إن قلبها معلق بالآخرة. طيب أنا في خلال رحلتي دي هلاقي بقى كل اللي انتوا كتبتوه ده، هلاقي ان حياتي تكون مليئه بالطاعات، هلاقي حياه الاستقرار النفسي، هلاقي حياه معرفه الله سبحانه وتعالى، هلاقي السعاده، هلاقي الحياه المطمئنه الخاليه من القلق، كل اللي انتوا قلتوه ده، هلاقي الحياه تكون منظمه، يعني كل المعاني والمشاعر الايمانيه دي تحت مسمى الحياة الجديدة. أنا عايزة أريد حياة جديدة، أنا أريد تجديد الإيمان في قلبي، أنا أريد أن أنا أتخلص من الحياة الدنيوية الرذيلة، أريد أن أحيا من جديد. طيب إيه هي الحياة اللي أنا عايزة أحياها؟ أحيا حياة تسعدني أنا كإنسانة، ثم يكون هدفك الأساسي أن أنا بحقق هذه السعادة من خلال رضا رب العالمين. يبقى أنا دلوقتي أنا عندي مشاكل نفسية، وعندي مشاكل ومشاعر سلبية، وعندي عدم استقرار نفسي، وعندي اضطرابات، وعندي فتن حواليا، وعندي شبه، وعندي شبهات، وعندي أمراض شقوق في قلبي، شك وريب، عندي مشاكل في القلب، عندي مشكلة أنا عايزة أتغير بهذه الحياة، أنا عايزة أتخلص من رواسب هذه الحياة البذيئة اللي أنا تعبت منها. طيب عشان أتخلص من هذه الحياة لابد أن تعلمي أنك إذا أردت السعادة فلن تلجي باب السعادة إلا عن طريق تحقيق رضا رب العالمين، أن أحيا الحياة الطيبة التي تقودني إلى السعادة. طيب في ظل الحياة بقى اللي أنا عايشاها دي، اللي للأسف الشديد مليانة خوف من بكرة، من المرض، خايفة ما اتجوز، خايفة ما خلفش، خايفة على ولادي، خايفة من المرض، خايفة من الموت، خايفة من حاجات كتير، مشاعر القلق اللي بتنتابني. طيب عندي مشاكل نفسية، عندي اضطراب، عندي حالة من حالات اليأس، عندي حالة من حالات الضيق، عندي حالة من حالات عدم انشراح الصدر. إزاي أبدأ أستعيد مشاعر الفرح؟ كيف أستعيد مشاعر الفرح؟ تعالي كده لو قلتلك حاولي تلاقيلي حاجة في حياتك مهما كانت مظلمة، الحاجة دي أنت فرحانة بيها، أنت فرحتي بيها، إيه هي أهم حاجة في حياتك انت حاسه ان انت المفروض تكوني فرحانه بيها؟ ها تتوقعي ايه؟ يعني لو انا جيت دلوقتي انت حياتك بائسه جدا جدا، وعندك مشاعر كتير سلبيه، مشاعر كتير سيئه، ايه اول حاجه لو قلت لك استعيدي مشاعر فرح مهمه عندك تحاولي ان انت تقربي بيها الفرح من قلبك؟ حب الطاعه، القرب من الله، السكينه، القرب والانس بالله. احسنتي دعاء، هي دي الاجابه الصح. احسنتي احسنتي، ما شاء الله، اللهم بارك. ان احنا مسلمين اول نعمه قبل ده كله، قبل الرضا وقبل الطاعه وقبل الكلام ده كله، اني استشعر نعمه الاسلام، اني استشعر اني مسلمه. تعالي بقى كده نتخيل المشاعر البدائية اللي المفروض أنا أفكر فيها. أول حاجة لما أجي أقول لك كده، تذكري أنك حينما ولدت مسلمة. ألا تستحق هذه النعمة أن أنت تفرحي بها؟ طيب أفرح بها ليه؟ أول حاجة أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها عليك هي نعمة الإسلام. أعظم النعمة، مهما فقدت من نعم، ولو لم تكن عندك نعمة واحدة غير أنك مسلمة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. طيب أنا دلوقتي مسلمة، أفرح ليه؟ ما يكفيكيش ان احنا في يعني من عقيدة اهل السنة والجماعة انه لا يوجد موحد مسلم خالدا في النار. يعني اول حاجة كده وبسم الله الرحمن الرحيم، انا افرح اني مسلمة لاني حققت شرط مهم جدا، عدم الخلود في النار. انا مش ممكن اخلد في النار، ليه؟ لاني انا مسلمة، أنا موحدة، مهما بلغت ذنوبي، مهما كنت عاصية، فأنا لا أخلد في النار. طب دي مش نعمة عظيمة ان انت تحمدي ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالي كده نشوف القرآن بيقول لنا ايه. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله اكبر، ربنا بيقول لك كده، من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ان يشرح صدرك للإسلام، انك تكوني مسلمة، فلما اكون مسلمة يبقى انا على طريق النور. عشان ربنا لما وصف غير المسلمين في القرآن وصفهم بوصفين، ايه هم في سورة الفاتحة؟ ما هما يا اخوات؟ احسنتي رقية، احسنتي هبة ما شاء الله، احسنتي زينب ما شاء الله، هم المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، ضلوا لانهم ليس عندهم علم، عملوا بلا علم. والمغضوب عليهم اليهود الذين كان عندهم علم فكتموه ولم يعملوا بما انزل اليهم. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان في ناس ظلت وفي ناس غضب الله عليهم، وده مسلكهم. لكن من شرح الله صدره للاسلام فهو يرى بنور، يرى بنور من ربه. ثم شوفي بقى تكمله الايه، فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. اوعي قلبك يقسى، ومن أهم أبواب قسوة القلب نسيان تلك النعمة، نسيان تلك النعمة العظيمة اللي هي أنا مسلمة، أنا مسلمة وأفرح بمشاعر الإسلام، أفرح أني هداني الله للإسلام. كم مرة أنت تذكرت هذه النعمة وحمدت الله سبحانه وتعالى عليها؟ احنا في حياتنا بنمر بابتلاءات كتير، وبنفقد حاجات كتير، وبينقصنا حاجات كتير، لكن طالما انك على الاسلام فانت على خير كبير. يبقى اول حاجه انا محتاجه النهارده اقول لنفسي افرحي، افرح في وسط اللي انا فيه ده. ايوه افرحي، لان وسط اللي انت فيه ده اللي هي الدنيا اللي انت شايفاها بكل اوجاعها، اللي انت شايفاها بكل شبهاتها، اللي انت حزينه فيها دي، هذه الدنيا ستنتهي. لكن في مقال تاني ودار بقاء تانية ودار انت رايحة لها، الدار دي المهم فيها انك انت تكوني داخلها وانت مسلمة. فانت محققة ده الان، فانت على خير كبير، انت عندك نعمة كبيرة جدا جدا. مهما فقدتي من نعم مقابل هذه النعمة فلتعلمي ان الله سبحانه وتعالى قد هداك خيرا كبير. طيب يبقى اول حاجه انا محتاجه ايه؟ اني انشرح صدري بايه؟ انشرح صدري بالاسلام. طيب لماذا افرح بالاسلام؟ افرح بالاسلام ليه؟ اول حاجه زي ما قلت لك ان انت لن تخلدي في النار. طيب اثنين، سبيلي الى الجنه. احسنتي، احسنتي بسمه لانه الدين عند الله، لانه دين الحق، طريق النجاه. احسنتي ما شاء الله مهارون، كرمني كانثى. ربنا بيقول لنا لقد كرمنا بني ادم، مش انت مكرمه ومميزه عند الله عز وجل؟ مش انت ربنا اعطاكي حقك؟ مش انت ربنا سبحانه وتعالى ميزك؟ مش انت ربنا رفع عنك التكاليف الشاقه؟ يعني بالله عليكي احنا كنساء، تعالي بقى نتكلم كده كنساء بالراحه كده واحده واحده. وانت في وقت الحيض كده، وانت في وقت الحيض مين بيحس بيك؟ يعني مين كده بيجي يقول لك بصي بصي يا عبير، بصي يا ايه، بصي يا دعاء، انت في وقت الحيض وانا حاسه بيكي او انا حاسس بيكي، فانا هرفع عنك الامور اللي انت بتعمليها. يعني يجوا كده في الشغل، يبقى وقت مثلا شغلك انك انت في ايام الحيض اجازه، يجي مثلا كده في البيت يقولوا لك ايه وانت حاض مطشيش الكليه، ولو عندك غياب هيرفع عنك عشان انت حاض. ويجي مثلا الزوج في البيت ولا حاجه يقول لك ايه والله بصي بقى طول ايام الحيض دي نامي على السرير ولا تقومي ولا تعملي اي حاجه، ومالكيش دعوه بالولاد ومالكيش دعوه بالمسؤوليات. هل ده بيحصل؟ هل ده بيحصل يا اخوات؟ ها ده موجود؟ لا طبعا. في حد بيشعر بيكي؟ في حد مثلا بيقول لك لا والله انت تعبانه خليكي قاعده مريحه؟ ما بيحصلش. عادي اللي بيحصل كل يوم هو عادي، مفيش مشكله خالص. لو انا طالبه اروح كليتي، اروح مدرستي، لو انا ام بمارس مهامي في البيت، لو انا موظفه بمارس وظيفتي، محدش خالص بيقول لك الكلام ده، صح؟ طيب لما اجي بقى الاقي ربنا سبحانه وتعالى في وقت الحيض بيقول لي ما تصليش، ما صليش، وليس عليك قضاء. ياه، يعني بعد ما اغتسل وانتهى وقت الحيض ليس علي قضاء؟ ليه؟ لانه الخالق عليم بيكي، شرعه هو ده الفقه، هو ده الفقه، هو ده الشرع. فانا بتقبل الشرع ازاي؟ بقبول حسن. شوفي ربنا، لانه الخالق، لانه العليم بيكي، الفريضة الثانية من أركان الإسلام سقطت عنك بالكلية، ولا قضاء. طيب حائض وأنا في رمضان يسقط عنك الصيام وقت الحيض وفي تعويض. طيب حامل، حد بيقول لك حاجة وأنت حامل؟ لو ريحت شوية شهرين ثلاثة يقول لك خلاص بقى، خلاص قومي ولازم تمارسي الحياة ولدتي. في حد بيقول لك اصل انت بترضعي لازم نرحمك شويه؟ ربنا بيقول لك حامل ما عليكيش صيام وتاجليه. طب يا رب رمضان اللي بعده انا لسه برضع، اجلي. طب حملت تاني، مفيش مشكله. طب برضع رمضان الرابع، اي رحمه هذه؟ اي رحمه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لا يشدد عليكي في الدين، الصلاة اللي كتابا موقوتة، الصلاة اللي الفريضة التانية قادرة تصلي وانت واقفة وتجيبي الأركان كاملة، صلي. مريضة، صلي وانت قاعدة. مش قادرة تقعدي على جنبك، مش قادرة بعينك، أي تخفيف، أي تخفيف، أي رحمة تجديها إلا في هذا الدين، إلا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. مفيش، ليس على المريض حرج. ايه الرحمه دي؟ وانت بتدرسي كده وتقعدي مثلا بتدرسي في الفقه، تشوفي قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى حتى بالمسافر، حتى بالمسافر ربنا سبحانه وتعالى يسقط عنه الصيام ويؤجل له ويقضي بعد ذلك. سبحان الله. يبقى انا لازم افرح بمشاعر هذا الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه فيه كله رحمه، كل شرع الله سبحانه وتعالى رحمه بيا، شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي انا مش هلاقي حد بيتعامل معايا بهذه الرحمه مثل رحمه الله سبحانه وتعالى، انه كرمك وميزك، انك انت تضعفك كامراه لم يجعل القوامه في يدك. الحاجات اللي احنا كنساء بنزعل منها وبيدخلوا لنا فيها من الشبه، تعالي نشوف كده، لو انا القوامه في ايدي، لو انا الطلاق في ايدي، خلاص، لو انا دلوقتي كامراه انا ربنا عطاني هذه القوامه وانا بمر بلحظات الضعف الانثوي العادي في ايام الحيض، ده انت في ايام الحيض ومع اللي بيحصل في هرمونات الجسم واللي بيحصل في الجسم، انت يعني ممكن تطلقي زوجك ده يجي 4 5 مرات في اليوم الواحد. ما جعلش الطلاق في ايدك، لانه يعلم ضعفك، ضعفك البشري، لانه يعلم ان عندك نقص في خلقتك، هو اللي خلقك وعالم بيك، فعشان رحيم بيك عمل كده، جعل هناك قوامة في هذا الرجل، وهذه القوامة تكليف، رفع عنك الكلفة، رفع عنك صلاة الجماعة، انت مش مأمورة ان انت تصلي في المسجد صلاة جماعة، رفع عنك صلاة الجمعة، انت مش مأمورة ان انت تصلي في المسجد في صلاة الجمعة. ليه؟ لانه يعلم بضعفك. مفيش حاجة اسمها أنا مثل الرجل وكل الكلام اللي بيتقال ده، هو ربنا عالم بخلقتك، عالم إنك أضعف، لأن هو اللي خالق سبحانه وتعالى، فرحيم بيكي، بيرحمك، بيخفف عليكي، لأنك أنت اللي بتقولي للناس كلها أنا عايزة، محتاجة حد يرحمني، أنا محتاجة حد من فضلكم يحس بيا، أنا محتاجة حد يشعر بيا، أنا محتاجة حد يخفف عني. والله والله والله لن تجدي هذه المشاعر إلا بالقرب من رب العالمين. رحمن رحيم يا جماعة، اشتق من الرحمة اسمين له. فأنا لما أجي بقى لازم أفرح بالمشاعر دي كلها، أفرح بشرع الله سبحانه وتعالى، أفرح إن ربنا سبحانه وتعالى خفف من عليا، ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم بيا، ان شرع الله فيه صيانه ليا، ان شرع الله سبحانه وتعالى اوجب عليا حجاب، مش عشان انت تختفي، عشان تحصين ليكي، عشان حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، عشان محدش يطمع فيكي انت، حتى لا تتعرضي انت للاذى. ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك الحجاب عشان كده، حفاظا وصيانه لك. ربنا جعل هناك حد قذف، لو حد قذفك بغير حق، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ رحمه بيكي، حب ليكي. ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتك. يبقى انا محتاجه اعمل ايه؟ اقوي العلاقه بقى بين رب العالمين سبحانه وتعالى، افرح بعلاقتي برب العالمين، اقرب بعلاقتي من رب العالمين. يبقى انا دلوقتي محتاجه ان انا افرح بمشاعر انا للاسف الشديد ما بحاولش اجددها على قلبي في ظل الحياه البائسه اللي بعض الناس بتعيشها، نسال الله السلامه والعافيه. ان انا محتاجه ارجع المعاني دي، ان انا افرح بعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى التي فيها كل الخير. امتى يتحقق هذا المعنى؟ حينما يعني احقق معنى العبوديه اللي اتكلمنا عنه في اللقاء السابق، حين نرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ممكن حد هنا، حاضري ام عثمان، ان شاء الله الاسئله في نهايه اللقاء باذن الله تعالى. طيب، كيف افرح بقى؟ سؤال مهم جدا هنا، كيف افرح حينما تتحسن علاقتي بالله سبحانه وتعالى؟ لو انا جيت بقى دلوقتي سالنا السؤال ده، كيف نفرح؟ ازاي هنفرح لما تتحسن علاقتي بالله؟ ها يلا يا اخوات، ها انت تتوقعوا ايه؟ ماشي، هفرح بالطاعه. طب ماشي، ازاي هتخليني يعني، ازاي الطاعه تحقق لي سعاده؟ هو ده اللي انا عايزه اقوله لك، ده السؤال، ان انا ازاي قربي من ربنا ده يحقق لي السعاده. ازاي القرب من ربنا يحقق لي السعاده؟ احمد ربنا على توفيق الخشوع تبع الرسول. انتوا مش فاهمين السؤال. احسنتي ساره، ساطمئن. ممتاز، احسنتي ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، احسنتي، ممتازه. طيب تعالوا بقى نشوف، انا لما علاقتي بربنا تتحسن ازاي اصلا هصل للسعاده دي. تعالوا كده نشوف، لما علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى يا اخوات تبدا يكون في علاقه مع الله، يبدا فعلا تكون فيها علاقه صله. ما انا انت يا هنت محسساني ان مفيش علاقه بيني وبين ربنا. لا، هو في علاقه بينك وبين ربنا، بس شكل العلاقه دي عامله ازاي؟ شكل علاقتك مع الله عامله ازاي؟ علاقه رب جليل عظيم سبحانه وتعالى وعبد مفتقر متذلل خاضع له سبحانه وتعالى، دي العلاقه اللي المفروض تكون بينك وبين ربنا. تعالي بقى نشوف علاقه الصله دي لو حصلت ايه اللي هيحصل؟ ان يكون في بينك وبين ربنا صله حقيقيه، تكون الصلاه صلاه حقيقيه، يكون الدعاء دعاء حقيقي، في علاقه صله كده بربنا. لما علاقه الصله دي تكون قويه، قلبك هيكون معلق بالله ولا يرى احد غير الله عز وجل، كل مشاعرك هتتغير. عارفه ليه؟ لانك هتعيشي على بينه من ربك. يقول الله عز وجل: قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ان الحكم الا لله. يعني ايه؟ يعني انا على بينه من ربي، انا على بصيره من ربي، انا على علم من الله سبحانه وتعالى، على نور من الله يقذف في قلبي. طيب من كذب؟ العكس بالعكس، لن تكون عنده هذه البصيره ولن يكون عنده هذا النور. طيب انا دلوقتي وانا في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، وانا بقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وانا بحسن الظن بربي سبحانه وتعالى، وانا بكون في علاقه قرب من الله سبحانه وتعالى بكثره الطاعات والعمل الصالح والاكثار من التوبه والاستغفار، ان انا بحقق معنى العبوديه اللي احنا اتكلمنا عليه ورجع للقاء السابق، كل ده هيحصل ايه؟ هيحصل البينة، على بينة من ربي. طيب البينة دي اللي هي ايه؟ انك انت تقولي انا عندي بصيرة. طيب واحدة تيجي تسألني، طب يا هند دلوقتي ايه يعني هتفيدني البصيرة بايه؟ انا دلوقتي لما يكون عندي بصيره، ايه اللي هستفيده؟ البصيره باختصار يا اخوات هي نور من الله يقذفه في القلب، نور ربنا سبحانه وتعالى يرزقك نور في قلبك. طب لما ربنا يرزقك نور في قلبك يحصل ايه؟ تعالي نشوف القلب اللي تعبان ده، اللي مليان خوف ومليان قلق ومليان اضطراب ومليان حزن، ونسأل الله العافية، مليان بأمراض القلوب، اللي عندها حسد، اللي عندها غيرة، اللي عندها سوء ظن، أمراض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. لما يحصل لهذا القلب أن يقذف الله فيه نور، هذا النور يجعل هذا القلب يتخلى ويتحلى، يحصل عملية تخلية لهذا القلب مما شغله عن الله، ويتحلى بما يقربه من الله عز وجل. ده اللي يحصل لقلبك، يرى بنور الله فيرى الحق حق ويتبعه، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه، فيبقى عندك نور انت شايفه بيه الحياه صح. طيب لو انا جيت قلت لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبك نور وأراك الحياة كما هي، بالله عليك كيف ستري الدنيا؟ هاي يا أخوات، كيف ستري الدنيا؟ اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم اجعل في قلوبنا أحسنتي، أريها ولا شيء، أشوفها فانية، أشوفها زائلة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا شيء، صغيرة وزائلة. جميل جميل رائع. لما قلبي يوصل للمعاني اللي انتوا كتبتوها دي، ان انا الدنيا بالنسبة لي زائلة، وان الدنيا ليس فيها ابدا ابدا شيء يستحق مني هذه المعاناة اللي انا بعانيها في اليوم، يحصل عندي ايه بقى يا اخوات؟ هيحصل ايه؟ تلاقي ان الدنيا بتهون قوي عندك، فتلاقي انك انت بتبصي للدنيا على حقيقتها، فهتلاقي نفسك في حاجة جواكي بتتغير. الحاجة اللي جواكي بتتغير دي، تلاقي نفسك بتقولي هو انا بعمل في نفسي كده ليه؟ هو انا قلقانة كده ليه؟ هو انا خايفة كده ليه؟ هو انا زعلانة ليه؟ هو انا مكبرة الدنيا قوي كده ليه؟ هو انا مدية الامور اكبر من حجمها كده ليه؟ صح؟ طيب لما الاقي بقى الدنيا اللي انا شايفاها على حقيقتها، واللي انا عرفت حقيقتها لان ربنا قذف في قلبي نور، وقذف في قلبي نور امتى؟ لما قويت علاقتي به سبحانه وتعالى. وقويت علاقتي به ازاي؟ ان انا اكثرت من الطاعات ومن العمل الصالح ومن التوبه من الاستغفار، كل الكلام اللي احنا قلناه ده. طيب انا بقى دلوقتي بشوف الدنيا على حقيقتها، وبعرف انها دار البرود، والحياة الدنيا ومتعها في الآخرة إلا قليل، كل المعاني الحلوة دي، وقلبي معلق بالآخرة الآن، هلاقي الدنيا حصل فيها حاجة غريبة جدا. عارفة إيه؟ الدنيا بقت سهلة. ليه؟ لأن الإنسان المؤمن اللي بترى بنور من ربها، بتعرف أولويتها، وبتعرف الحياة راحة بها الفين، فبيحصل عندها ايه؟ بيحصل عندها استسهال لمصاعب الامور. يعني ايه؟ يعني تيجي دلوقتي هي عندها وشايفه الدنيا ان الدنيا دي هتنتهي بيها في اي وقت، وعارفه حقيقه الدنيا انها زائله، وعارفه انها مش هتاخد منها الا العمل الصالح، بس حفظ القران صعب قوي، ربنا يسهله عليها. ليه؟ هتجتهد، لانها شايفه الدنيا مش مغتره بسوف التسويف يا اخوات، ببكره هحفظ، بكره هدخل الحلقه، بكره هسمع اللقاء، بكره هذاكر، بكره هراجع سوره البقره، بكره هراجع حزب القران، بكره ان شاء الله هعمل جدول بكره للحاجات اللي فايتاني، بكره بكره بكره، لحد ما في بكره مش هيجي، وهبقى مت، وهبقى انقطع العمل. فهي بقى في ظل فهمها ده، فهمها ان بكرة ممكن ما يجيش، فعندها ايه؟ عندها اولوية النهاردة، انا شايفة النهاردة لازم اخلص، انا لازم النهاردة راجع، انا لازم النهاردة اعمل كذا، فصعب، والعيال في المدرسة، وعندي مذاكرة رابعة ابتدائي ومش قادرة، وبروح الشغل الصبح والحياة مكركبة وزوجي منكد عليا وعندي امتحانات ميد ترم انا في كلية طب والحاجة صعبة جدا والحياة ملخبطة وانا في كلية عملية اصلا ولسه في الفرقة الاولى ومش عارفة اعمل ايه. بس ده كله لا يشغلها عن معنى ان انا عارفة ان الدنيا دي هتنتهي بيا، فهتنتهي بيا وانا ايه؟ رقم واحد انا عبد لله سبحانه وتعالى ومؤتمرة بأوامره. فلما اشوف ان الدنيا انا اصلا مش مغترة بيها وانا اصلا في اولويات في حياتي، هلاقي ان انا ربنا سبحانه وتعالى يسهل عليا الامر، هلاقي ان ربنا بيعيني وييسر لي، والصادق يصدق الله سبحانه وتعالى يعينه وييسر ويسهل. يبقى من أهم الأمور اللي أنت هتوصلي لها في فهمك الحقيقي حينما يقذف الله في قلبك هذا النور، نور الإيمان في القلب، وطرد البصيرة من الله، أنك تري الدنيا على حقيقتها. ولما تري الدنيا على حقيقتها تعرف أنها دار زائلة وأنها دار غرور، وأنك أنت مسؤولياتك فيها رقم اثنين، اللي أنت بقى سواء زوجة أو أم أو أخت أو، لكن رقم واحد عندك أولوياتك التعبدية، فهتلاقي إن ربنا بيسهل عليكي الصعب، بتحس إن أنت أنا بجاهد، أنا عندي مسؤولية مع الولاد، أنا بذاكر الابتدائي وإعدادي وعندي حد بيرضع، أنا في كلية عملية، عندي امتحانات ميد ترم، انا عندي مشاكل في بيت عيلة، انا عندي كذا، بس الامور دي كلها لن يسبقني الى الله احد. امتى؟ لما ربنا يقذف في قلبي النور. وربنا يقذف في قلبي النور امتى؟ لما اكون على بينة من ربي. وامتى اكون على بينة من ربي؟ لما علاقتي بالله سبحانه وتعالى تقوى. طيب هيحصل عندي حاجة تانية غير إن ربنا سبحانه وتعالى يوريني الدنيا على حقيقتها، وإن مصاعب الحياة هتبدأ تتسهل واحدة واحدة عليا، هلاقي حاجة تانية أنا محتاجاها جدا، إزاي أقوي علاقتي بالله. لسه قايلينها يا زينب، إن أنا أكثر من الطاعات، إن أنا أحقق الأعمال الصالحة اللي ربنا عايزها مني، يريدها، أسفة، يريدها مني، إن أنا القرآن، الصلوات على وقتها، التوبة والاستغفار، كثرة ذكر الله عز وجل، يكون ربنا أهم حاجة عندك. طيب إيه الحاجة التانية اللي هتحصل لي لما ربنا يقذف في قلبي نور ويكون عندي بصيرة؟ إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عندك حاجة أنت محتاجاها أوي أوي أوي في حياتك، هيحصل عندك استسلام لله سبحانه وتعالى. أقول لك على حاجة، هيحصل عندك محبة، هتحب ربنا. عارفه ليه هتحب ربنا؟ قولي ببساطه، تعالي كده نبدا خطوه خطوه. قلبي ده زي كوبايه الشاي، عارفه كوبايه الشاي كده لما بنعملها، كوبايه الشاي بيتبقى فيها في اخر الكوبايه شويه تفل كده، لو انا جيت زودت ميه عشان اغسل الكوبايه دي هلاقي الشاي عمال يعمل ايه؟ يغير لونه من اللون البني الغامق، البني المحمر، للون البني الافتح الافتح الافتح، لحد المياه دي ما تبقى نظيفه والكوبايه ترجع زي الفل. ده قلبك. الكوبايه اللي فيها شويه تفل الشاي اللي في الاخر ده، الرائد ده اللي عايز يتغسل ده، هو بالظبط حال قلبك. طيب قلبي عشان يتغسل بقى ويتحول من البني المحمر ده يبقى ابيض زي الفل، اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى في القلب ده؟ القلب ده محتاج يتغسل، محتاج عمليه تغسيل كده. ليه يبدا القلب ده ربنا سبحانه وتعالى يغسله بايه؟ النور اللي ربنا يقذفه فيه. فتبداي تلاقي نفسك متضايقه قوي من نفسك، وانا ليه كنت متعلقه بالدنيا كده؟ هو انا ليه كنت بظن سيء في فلانه؟ وانا ليه كان عندي غيره؟ وانا ليه كان عندي حسد؟ يبدا ربنا يجعل هذا النور يغير قلبك من امراض القلوب، وتلاقي نفسك بقى ما انت بتقوي علاقتك بربنا، فتلاقي القران بينزل في قلبك نور، وتلاقي الذكر اللي ما كنتش بتحس بيه بدات تحس بيه، ولقيتي نفسك قادرة تصلي قيام الليل قبل ما تنامي، ولقيتي نفسك سبحان الله ربنا بيوفقك تدخلي حلقات علم. الله، ايه اللي بيحصل ده؟ في حالة تغيير شديدة بتحصل لي، قلبي بيتغير يا جماعة. فلما قلبي عمال بقى يتغير كده، لما قلبي عمال يحصل فيه مراحل التطور ده، مراحل التغيير دي، انا عمالة علاقتي بربنا سهمها ايه؟ يعلى. ولما علاقتي بربنا سهمها بيعلى، وقلبي عمال ينضف، قلبي عمال ينضف ينضف ينضف، فيبدأ يشوف المواقف الربانية. عارفة المواقف الربانية يعني ايه؟ يعني تعالي بقى كده تلاقيها كانت بتكفر بأنعم الله، نسأل الله السلامة. أيوة، المعنى اللي بقوله لك كده، بتكفر بأنعم الله. زي إيه؟ أنا في كلية عملية وزهقانة ومتضايقة ومش طايقة نفسي، في حين إن نفس الكلية دي هي كانت بتتمناها من سنة، وفي غيرها كان بيتمنى إنه يدخل مكانها، هي كفرت بأنعم الله. فيجي ربنا لما قلبها يبدأ يتغير تقول إيه؟ الحمد لله الذي هداني لهذا، الحمد لله رب العالمين، انا احسن من غيري، ده انا هنفع بالكليه دي الاسلام والمسلمين، ده انا هعمل كذا، انا هعمل كذا. وربنا ييسر عليها الامر، بدات تشوف النعمه اللي كانت كافره بيها تحول. طيب حاجه تانية، تبدا اللي كانت متجوزه ومش طايقه جوزها، ده متحكم فيا، انا مش قادره، وانا كل يوم اقوم انظف، كل يوم اعمل اكل، كل يوم كذا، وانا من حمل الرضاعه لكذا لكذا لكذا، انا زهقانه ومش طايقه نفسي، ومش يعني انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ اتكفر بانعم الله. فيجي لما ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبها النور، ويبدا مراحل التطور القلبي اللي بتمر بيها بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيبدا يعلقها بيه، يبدا القلب ده يتغير، تبدا تشوف ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اني اتجوزت، غيري بتتمنى انها تتزوج، الحمد لله اللي رزقني بهذه الاولاد، في غيري بيتمنى ويبذل اقصى ما عنده من جهد ومال وتعب، في غيري طلقت عشان لا تنجب، في غيري عايشه حياه بائسه لانها لا تنجب. تبدا تشعر بنعمه الله عز وجل. من امتع اللحظات اللي يمر بيها العبد حينما يستشعر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه. طيب لما تستشعر نعمه ربنا يا اخوات، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل عندك لما تستشعري نعمه الله؟ لما تحسي بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليكي، يحصل عندك ايه؟ يحصل عندك باختصار محبه لله عز وجل. تحب ربنا، شوفي ربنا بيعمل معاكي كل جميل، تستشعري باسم الله الجميل، تستشعري ان انا ايه لطف ربنا ده، تستشعري ان انا ربنا سبحانه وتعالى امتن عليا بكذا، وان الله سبحانه وتعالى لطف بيا في المصيبه الفلانيه، وان الله استجاب دعائي هنا. فحب ربنا ليه؟ شفت جميل صنع الله معي، ان ربنا صنع معايا كل جميل. عارفه لما بيقولوا لك كن جميلا ترى الوجود جميل، فانت لما بتكون قلبك جميل وربنا قذف فيه هذا النور، بيحصل عندك ايه؟ بيحصل عندك تغيير تلقائي، فبيحصل عندك ايه؟ تري انعم الله واضحه، الرؤيه واضحه، تلبسي نظاره تشوفي بيها الالوان. طب لما احب ربنا، لما احب ربنا واقرب من ربنا، ايه بقى الحاجه اللي انت بتقولي لي ان انا محتاجاها قوي في حياتي دي؟ اليس تسلم. يحصل عندك انا بحبك يا رب، بحبك قوي، وشايفه لطفك قوي، شايفه جميل صنعك، وشايفه كرمك، وشايفه عطائك، وشايفه رزقك، وشايفه ومستشعره بنعم ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب، ما اعظمك، ما ارحمك. المحبه دي كلها تاخدك لايه؟ استسلمت ليك يا رب، انا مستسلمه. تصلي للمعنى الحقيقي للاسلام، أنا مستسلمة. إسلام يعني استسلام. تصل لإيه؟ أصل إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أستسلم لإيه بقى؟ أكون مستسلمة لله في إيه؟ أكون مستسلمة لله في أمره وشرعه وقضائه. هنا بقى أوصل للمعنى اللي أنا بدور عليه في حياتي كلها، انشراح الصدر. اللهم إنا نسألك من فضلك. ايه هو بقى يا اخواتي انشراح الصدر؟ ما معنى ان يشرح الله لي صدري؟ ها، ما معنى انشراح الصدر؟ تتوقعوا انشراح الصدر يعني ايه؟ هاي يا اخواتي، اطمئنان وسكينة، جميل، اللهم بارك، سكينة، رضا، جميل، هدوء نفسي، جميل، رضا، جميل. حببتي في الطاعة، جميل، أحسنتم، رضا وراحة نفسية، جميل، اللهم بارك. طيب، انشراح الصدر يا أخوات، انشراح الصدر أول حاجة نعمة من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، وهي انشراح الصدر. إيه هو بقى انشراح الصدر؟ إن يجعلك الله تتقبلي الحياة، إنك ربنا يقول لك تقبلي هذه الحياة، تلاقي نفسك متقبلة الحياة بكل ما فيها. أنا قادرة أعيش، أنا قادرة أقاوم. إيه ده؟ إزاي؟ هو كده انشراح الصدر، كده ربنا يخليكي قادرة تقاومي، قادرة تعيشي، قادرة تكملي. طيب، إنه يجعلك عندك قدرة على تحمل المصاعب، يجعلك عندك قدرة على العمل للإسلام، طيب ما تبقيش أنانية بشتغل لنفسي بس. طيب، ايه الدليل يا هند على اللي انت بتقولي ده؟ يعني ايه الدليل ان شرح الصدر بيعمل كده؟ هو سيدنا موسى وهو رايح لاصعب مهمه في التاريخ، هيقابل الراجل اللي قال انا ربكم الاعلى، هيقابل اللي ربنا يعني وصفه بالطغيان في القران، على واستكبر، كل المعاني السيئه فيه. اول طلب من سيدنا موسى من ربه سبحانه وتعالى كان إيه؟ أحسنتي زينب، أحسنتي. قال له يا رب يسر لي أمري، ولا الأول رب اشرح لي صدري؟ أول طلب كان انشراح الصدر. ليه؟ عشان سيدنا موسى يعلم إن لو ربنا شرح له صدره سيعينه على العمل. عشان كده انشراح الصدر سبق تيسير الأمر. تاني، انشراح الصدر سبق تيسير الأمر، لأن بانشراح صدري أكون قادرة إني أكمل المهمة، قادرة إني أعمل المهمة منشرحة الصدر. طيب، كم مرة كان إنسان في بلاء وربنا كان شارح لها صدرها، إنسانة كانت مبتلاة وكان ربنا شارح لها صدرها وقادرة تكمل، وانت شايفاها في عز البلاء قادرة تكمل ازاي دي؟ وبنشوف ناس كتير قوي كده عندها ابتلاء شديد وداخله تمتحن، عندها ابتلاء شديد ومكمله في حلقه القران، عندها رحب ابنها والله كنت بشوف اخ، والله كان في اخت في حلقه القران ابنها كان بيجي له الازمه اللي هي ازمه الصرع، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها، يشفي لها شفاء لا يغادر سقما، والله كانت بتكون بتسمع بتعتذر من المعلمه، تقطع التسميع تقول لها ابني بس حصلت له الحاله بتاعته، وتفضل معاه وتفوقه وكذا وكذا، وترجع لتسميعها. من الذي اعانها؟ الله سبحانه وتعالى شرح صدرها، جعلها متقبله برغم انها في عز البلاء، في عز البلاء تلاقيها مريضه وراجع من جلسه الكيماوي ومش قادره، لكن تقول لك الحلقه هسمع وردي، معلمتي هقلل الورد بس عشان الاسبوع ده كانت الجلسه. من الذي اعانها؟ الله اعانها اولا بايه؟ هي في البلاء، مفيش تيسير امر اهو، هي فين؟ في بلاء، لكن الفكره كلها فين؟ في انشراح الصدر. شرح الله لها صدرها للطاعه قادره تكمل، شرح الله صدرها لحياتها قادره تكمل. في ام مبتلاه ان جميع ابنائها عندهم توحد ثلاثه، قادره تكمل ازاي دي؟ عشان تركبهم وسيله مواصلات ممكن تقعد ساعه، لان بتركب واحد التاني ينزل، تركب واحد التاني ينزل، ومكمله وقادره توديهم دراستهم وبتروح وبتشتغل وبتيجي من شغلها تاخدهم تروحهم البيت وتتحملهم في البيت. مين اللي مقدرها كده؟ الله مقدرها. ليه؟ شرح صدرها برغم ان الامر غير ميسر والامر صعب، لكن بانشراح الصدر مكملها. يبقى اذا حينما ينشرح صدري اقدر اعمل ايه؟ أتحمل الصعاب، أقدر أكمل المهمة. عشان كده سبق انشراح الصدر إيه؟ تيسير الأمر. لو كنت شفتي رب اشرح لي صدري ثم يسر لي أمري، يبقى العبرة فين؟ العبرة في انشراح الصدر، نسأل الله أن يوسع فضلك. طيب، من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، ألم نشرح لك صدرك؟ يا الله، شوفي بقى لما ربنا يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم، بيوجه النبي صلى الله عليه وسلم وبيوجهنا لأعظم نعمة. طيب لما كان انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة إيه؟ إنه بيتحمل أذى الكفار، إنه متحمل مصاعب الدعوة، إنه بيتحمل اللي بيقولوا عليه، اللي بيتحمل اللي بيفعلوه معاه، إنه قادر يقاوم، إنه بيقائد للدولة الإسلامية. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان ربنا قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ مش إحنا شرحنا صدرك للدعوة؟ مش إحنا أعناك عليها بانشراح الصدر؟ يبقى إذن هذا الانشراح كان سبب في تحمل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لتحمل تكاليف الدعوة. طيب إذن أنا بحاجة إلى أن أصل لحالة من انشراح الصدر كي أتحمل وأصل لمشاعر الفرح أو مشاعر الاطمئنان أو مشاعر السكينة التي تعينني على عبادة الله عز وجل وأن أحيا الحياة الطيبة. طيب كيف أحقق هذا الانشراح؟ ده المهم بقى، تعالي أحقق بقى انشراح الصدر ده إزاي؟ بصي، المؤمنة الموحدة، المؤمنة اللي عارفة طريق الله سبحانه وتعالى، تعلم أن أمرها كله لها خير، فبتقول لنفسها إيه؟ طالما أن الله قدر فهو خير. عجبا لأمر المؤمن. الله أكبر. أمر مين يا أخوات؟ ها، أمر مين؟ المؤمن. كأني من الإيمان إني أعمل إيه؟ أمره كله له خير، كل أمري خير. طيب لو انا دلوقتي جيت قلت انا بين امرين في حياتي، اما نعمه وانا مطالبه في حال هذه النعمه اعمل ايه؟ شكر وامتنان لله سبحانه وتعالى، او في ابتلاء او تضييق او تقدير، فانا مطلوب مني ايه؟ صبر. يبقى انا دلوقتي عشان احقق معنى انشراح الصدر، اول حاجه احققها ايه؟ معنى أمري كله خير. أمري كله إيه؟ خير. إن أصابني سراء، أصابتني سراء، أصابني خير، فأعمل إيه؟ أشكر. وإن أصابتني ضراء، ابتلاء، أعمل إيه؟ أصبر. طيب أبدأ بقى أنا أذكر نفسي بالنعم، وإن كنت جحدت بالنعمة أو كفرت بالنعمة أقول لنفسي إيه؟ خلي بالك، أنت كنت كفرتي بالنعمة الفلانية، أنت اتضايقتي من الموقف الفلاني ونسيتي إن الجواز ده نعمة، اتضايقتي من جوزك والمسؤوليات والمكوى والبيت والمسح وهو نعمة، نسيتي ان الاولاد نعمه، انت مع ظل الضغط، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعين كل ام في ظل الضغط، انت نسيتي ان دي نعمة. تذكري بقى النعم. وان تعدوا نعمة الله، لازم اعد بقى، اعدد اعدد. كان احد السلف يصلي قيام الليل فبيقرأ بالحمد لله رب العالمين فلم يستطع ان يتجاوز، ما كملش كل لحد ما طلع عليه الفجر، فسألوه انت يعني ليه لم تتجاوز الحمد لله رب العالمين؟ كان بيتدبرها، فكل ما يقول الحمد لله يتذكر نعمة فيحمد الله عليه، فقعد طول الليل بيتذكر في نعم الله عليه. يبقى أنا محتاجة إيه؟ محتاجة تعديد هذه النعم حتى أصل لمرحلة الإيه؟ الشكر عليها. طيب الصبر، إن أنا أحقق معنى إيه؟ يا رب هذا قضاء الله، فانا ايه؟ صابره لله. والصبر لا ينافي الحزن، زي ما قلنا ممكن ازعل، ممكن ابكي، ممكن كل الكلام ده كله، لكن لا اتسخط على قدر الله، ما اقولش اشمعنى انا، ما بيحصل معايا كده ليه، انا تعبت يا رب، ابتلاءاتي كتير انا، وافضل اعدد واكون كثيره في التشكي، كل الامر ده بينافي الايه؟ بينافي الصبر. طيب يبقى المؤمنه الموحده، هأستأذنكم بس دقيقة أرتاح لأني ما عندي مشكلة في الصدر، فدقيقة. طيب أمين أمين، جزاك الله خيرا. أمين، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربي يبارك فيك. طيب، يبقى المؤمنة الموحدة أول حاجة تعلم أن أمرها كله له، لها إيه؟ لها خير. طيب، لما تعلم أن أمرها كله لها خير، إيه اللي بيحصل يا أخوات؟ بتزداد إيمانا، الإيمان بيزيد في قلبها، ولما تزداد إيمانا تزداد تسليما، بتستسلم لله سبحانه وتعالى. طيب، تعلم أنها على الحق، يقولوا لها أنت عاملة في نفسك كده ليه؟ أنت مضيعة على نفسك ليه؟ أنت عمالة تحاولي وتذاكري، وسيبك من اللي أنت بتعمليه ده وخليكي في مذاكرتك، سيبك من اللي أنت بتعمليه ده وخليكي لبيتك وانتبهي لبيتك وولادك وكذا وكذا وكذا. هي تعلم أنها في ساحة حرب، وتعلم أنها على الحق، تعمل لله وترجو ما عند الله. تقدري تحققي المعنى ده في حياتك؟ أنا عايزاكي تحققي المعنى ده. المعنى ده لو أنت خرجتي بيه النهاردة وحاولتي تشتغلي عليه، أنا أعلم أني على الحق وأعمل لله أرجو ما عند الله. ممكن نبروز الجملة دي، ممكن نبروزها أني أنا على الحق أعمل لله أرجو ما عند الله. زوج بقى بيعيق، مسؤوليات في تدافع بيني وما بينها، كلية منعاني، بيت عيلة مسؤولياته كتير، مثلا أحزان وابتلاءات، كل ده أنا على الحق أعمل لله أرجو ما عند الله. خلاص؟ طيب، اللي بقى حالها كده حالتها عاملة ازاي؟ تعالي بقى نشوف كده. ليس عندها وقت ليه. بصي بقى، ما عندهاش وقت لإيه؟ لو انت انشغلتي بالله وانشغلتي، ما انت عندك مسؤوليات كتير بقى، انت طالبة في في في في في دراستك، او زوجة، او عاملة، او ام، او كل دول مع بعض، في كل دول مع بعض، ما شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين كل اخت على حالها يا رب. اللي عندها المسؤوليات دي كلها وشغاله لله، تتعلم لله وشغله نفسها بربنا، حط عينيها على الاخره، ما عندهاش وقت للايه؟ ما عندهاش وقت للوساوس، ما عندهاش وقت للخوف، ما عندهاش وقت للحيره، ما عندهاش وقت للشك، ما عندهاش وقت للحزن. ليس لديها وقت لكل هذه الامراض القلبيه. ليه؟ ما عندهاش وقت، مش فاضية، مش فاضية لسفاسف الأمور، مش فاضية، مش فاضية تغير من سلفتها، ولا فاضية تتكلم على فلانة، ولا فاضية تفسر أفعال فلانة، ولا فاضية إنها تنشغل بالمسلسلات والأفلام والفيسبوك، وتتابع المهرجانات، وتتابع أخبار الفنانين. مش فاضية، مش فاضية، ما عندهاش وقت. هي بتضبط مسؤولياتها الحياتية الدنيوية، يا إما مشغولة بوردها، يا مشغولة بحفظها، يا مشغولة بالدرس اللي هتراجعه، ما عندهاش وقت. فالمؤمنة اللي على الحق، اللي بترى بنور من الله سبحانه وتعالى، اللي عارفة حقيقة الدنيا، اللي هي عارفة أن على الحق، الجملة اللي احنا بروزناها، أنا على الحق أعمل لله أرجو ما عند الله، ليس عندها وقت لهذه الأمور. المؤمنة بتعيش في هذه الدنيا وقلبها موجه للآخرة، عينها على بيتها اللي هناك، بتبني بيتها، بتعمر بيتها. عارفة لما تكون واحدة كده قاعدة في إيجار جديد وعمالة تحوش تحوش تحوش عشان تاخد شقة في كومباوند عالي جدا، وتقول لك أنا حققت بقى الحياة اللي أنا نفسي فيها. المؤمنة الربانية عارفة معنى الحياة الطيبة الحقيقي، اللي هو أنا عايشة في الدنيا دي عابر سبيل، أنا عايشة في الدنيا دي وعيني على تعمير الدار الآخرة. طيب، الحياة الطيبة دي ربنا وصفنا في القرآن. مين تقول لي الآية الخاصة بالحياة الطيبة في القرآن؟ يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. يبقى أنا دلوقتي ربنا بيقول لي شرط الحياة الطيبة، إيه هو شرط الحياة الطيبة؟ ما هو شرط الحياة الطيبة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بإيه؟ بأحسن ما كانوا يعملون. طيب يبقى في شرط، إيه هو؟ العمل الصالح، أحسنتم، وإيه كمان؟ وهو مؤمن. يبقى الحياة اللي أنت بتدوري عليها ربنا قال لك ليها شرطين، ايه هما؟ ايمان وعمل. ايمان وعمل، ان اعمل صالحا وانا على ايمان ربي. يبقى ده معنى ايه؟ معنى الحياة الطيبة. لو انا جيت قلت كده، ما الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق؟ انا كمسلمة ربانية انا عندي يقين، انا عندي بينة مسبقة بصبغة الاسلام. ربنا عارفة يعني ايه مصطبغة؟ يعني ايه مصطبغة بصبغة الإسلام؟ الإسلام أصبح صبغة ليكي، صبغة، عارفة الصبغة بتاعة الهدوم، ينفع مثلا التيشيرت أو البنطلون أو العباية الصبغة بتاعتها تنفك عنها؟ لا، أنت كمسلمة مصطبغة بالإسلام، الإسلام أصبح صبغة ليكي ما ينفكش عنك، صبغة الله، خلي بالك من هذا الأمر. المؤمنة الربانية الإسلام صبغة لها. طيب اللي الإسلام صبغة لها بقى بيعمل ايه عندها؟ بتتقبل شرع الله عز وجل، متقبله لشرع الله عز وجل، فتلاقي ربنا جعلها معتزه بدينها، ما تلاقيش عندها ريبه في قلبها، ما عندهاش وقت تشك، ما عندهاش حيره، ما عندهاش ريبه. لكن المنافق او الكافر قلبه للاسف الشديد بيمتلئ بهذه الشكوك. طيب واحده تيجي تقول لي، طيب هو المنافق والكافر بس يا هند اللي عنده شكوك وحيره وريبه وقلق وخوف؟ انا كمان كمسلمه بعاني من هذه الأمراض، بعاني من هذه الأمراض اللي هي التشكك، أحيانا نسأل الله السلامة، أحيانا بيجي لي بعض وساوس، أحيانا بيجي لي بعض مشاكل في الدين. هل أنا كده عندي مشكلة؟ هي الحقيقة في مشكلة. طيب تعالي نشوف الأول كده هو حال المسلمين دلوقتي، أنماط النساء المختلفة دلوقتي، عشان نشوف حالنا إحنا عاملين إزاي. تعالي نشوف كده أنماط المسلمات دلوقتي، أنماط يعني أشكال المسلمات، يعني لو أنا جيت دلوقتي قلت إيه كل إيه أنواع المسلمات الموجودين، هتلاقي مثلا مسلمة عندها مشاكل زي الاضطراب، القلق، الخوف، التشوش، قلبها محتار، مليء بالوساوس، مليء بخواطر السوء، عمالة تقول إيه هو ربنا اللي فرض عليا الحجاب؟ هو ليه ربنا خلاني ست مش راجل؟ هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى ان للذكر مثل حظ الانثيين؟ كل هذه الامور والشك بيرتبها عماله في خواطر سوء. في نمط تاني المسلمه المتسخطه، نسال الله السلامه، هي متسخطه على ايه؟ على حياتها، متسخطه على شكلها، متسخطه على مستواها الاجتماعي، متسخطه على مستواها العلمي، متسخطه على كل شيء، بتضيع عمرها في المقارنات، عماله تقارن ما بين فلانه الاحسن منها في جوازتها، وفلانه الاحسن منها في كليتها، وفلانه اللي احسن منها في بيتها، فلانه اللي ولادها احسن من ولادها، عايشه الحياه كلها ايه؟ مقارنات. دي للاسف الشديد ناس الله السلامه والعافيه قلبها مريض، قلبها عنده حقد، عنده غيره، في حسد، ناس الله السلامه. طيب النمط الثالث هتلاقي المراه الفارغه، ودي بقى ما اكثرها الحقيقه، يعني المراه العاطله، مش عاطله لان ما عندهاش مسؤوليات، لا، هي دماغها عاطلة، دماغها مفيش حاجة شغلاها، هي عاملة زي الآلة، بتروح الكلية تيجي تذاكر، طيب مشغولة بالمذاكرة وهي بس تيجي تقول لك أنا مخنوقة، أنا ما عنديش حاجة تانية بعملها، أنا عايزة أثبت نفسي، تيجي هي زوجة أو أم أو أنا بعمل إيه في البيت وكذا وكذا، فارغة، لا ليس لها أعمال تشغلها، مش منشغلة بأعمال طاعات، مش منشغلة بأعمال خير، مش منشغلة بأعمال دعوة، لا تعرف ماذا تطلب، لا تعرف كيف تقضي وقتها، لا تعرف كيف يكون لها حياة خاصة، لا تعرف أنت كيف تطلب العلم، امرأة فارغة. طيب النمط الرابع المرأة التي تعيش حياة اللهو والتسلية واللعب، هي يا ماسكة الفيسبوك، يا بتدخل على واتساب تبعت رسائل، يا ماسكة المسلسلات التركي والهندي مش مش عارف ايه، يا مس اخبار الفنانين، يا بتتابع مهرجان الجونه، يا بتشوف فستان مين مش عارفه كان عامل ازاي، يا بتشوف القنوات الطبخ، يا بتتابع اليوتيوب، عايشه حياه صخب كلها لهو. نسأل الله السلامه. المرأة الخامسة نموذج الملتزمة بقى، اللي هي بتشعر ايه، بتشعر انها عندها مشكلة لان انا ملتزمة بس مش في بيئة ايمانية. طب البيئة الايمانية دي حرماني من ايه؟ حرماني مثلا ان انا طول الوقت حاسة ان انا مستعرة، عمالين يكلموني ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، ايه اللي انت مثلا بتذاكريه ده، ايه اللي انت بتحفظيه ده، ايه طول الوقت في حاله ايه، في حاله لوم وعتاب من اللي حواليها، فعايشه حياه ضيقه، عايشه حياه متضايقه. طيب النموذج السادس، المسلمه المستقيمه على طريق الهدى لكن عندها مشاكل، مشاكل في التزامها، زي ايه؟ بتتعرض لبعض الفتن، بتتعرض لبعض الشهوات، قلبها عنده بعض الحاجات اللي مش قادر يتغلب عليها. النموذج السابع، عندك مسلمه تشعر بخيبه الامل، ازاي؟ عماله تقول بقى مش دي الحياه اللي انا كنت عايزاها، لا ده الزوج اللي انا كنت عايزاه، ولا دول العيال اللي انا كنت عايزاهم، انا ما كنتش عايزه الحياه دي. فتعيش في حاله ايه؟ تعيش حاله الياس، حاله استسلام، حاله هعمل ايه؟ اهي ايام بنعيشها والسلام. انا مش لاقيه حل، انا مش عارفه اخرج من الازمه. فهذه المسلمه، مسلمه في الانماط النساء الان، هي مسلمه تشعر بايه؟ بخيبه الامل. النموذج الثامن معانا نموذج الفتاه المستقيمه التي لا تريد ان تكون نمطيه، ولكن عايزه تكون ايه؟ فتاه عصريه، لكن تريد رؤيه الناس ولا تريد بهذا العمل وجه الله عز وجل. انا عايزه اكون بعمل كل حاجه، انا عايزه اكون ناجحه في دراستي وناجحه في العمل الدعوي واعمل ده كله، لكن هي لا تريد الا رؤيه الناس، شغله نفسها بالناس قوي، شغله نفسها انها تنزل امتحنت ايه وخدت شهاده ايه على الفيسبوك، شغله نفسها انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا على الفيسبوك، كل حياتها تنشر انها انا انسانه مختلفه، انا واحده مش زي، ما فيش زيي. طيب النموذج التاسع بقى والاخير، نسال الله السلامه، من وقعت في براثن النسويه، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه، استغلوها للاسف وشعروا انها فريسه سهله فاستغلوها. يبقى دي انماط المسلمه اللي بتعيش بينا الان يا اخوات. كل واحده فينا هتلاقي في نفسها النموذج ده، كل واحده فينا هتلاقي عندها حاجه من دول، ممكن تكون مشتركه في اكتر من نموذج، ممكن تكون عندها جزء من نموذج، لكن كلنا هتلاقي وانت بتدوري في النماذج التسعه دول هتلاقي كل واحده فينا عندها مشكله من هذه المشاكل التي تعاني منها النساء. كلنا فينا عيوب وكلنا عندنا اخطاء، لكن الفكره كلها بقى انا ازاي ما اكونش واحده من دول، انا ازاي اخرج ان انا اكون واحده من دول. تعالي كده نشوف نخرج ازاي. اول حاجه لازم تعرفي انه لا يجب عليكي ان انت تكوني امراه سهله ومطمع، الاثنين مهمين قوي، شياطين الانس وشياطين الجن. اوعي تكوني مطمع لاصحاب الاعلام اللي عايزين يشغلوكي بمسلسلات فارغه واعلام تافه وفيسبوك وتويتر وانستجرام وكل وسائل التواصل اللي بتسرقك وبتخليكي انسانه هشه ضعيفه. اوعي تستسلمي ليهم، اوعي تستسلمي لبتوع النسويه اللي عايزين يخرجوكي عن دينك وعايزين يخرجوكي عن معنى العبوديه الحقيقي من غير ما تشعري. اوعي تستسلمي لشياطين الانس اللي بيقولولك عيشي حياتك يا بنتي انت لسه صغيره. اوعي تستسلمي لشياطين الانس اللي بيقولوا لك مفيش فايده انت كبرتي على العلم والطاعه انت لسه هتذاكري. اوعي تستسلمي لصحبه السوق، اوعي تستسلمي لصحبه بتاخدك للدنيا، سلمي نفسك لصحبه بتصبري معاها على طاعه الله عز وجل. طيب اوعي تستسلمي لشياطين الجن بقى، الشيطان لما يقول لك انت مش دي الحياه اللي انت عايزاها، انت مفيش امل، انت بقى عيشي اليومين اللي فاضلين لك وخلاص، ما فيش صحبه صالحه، ما فيش حد يعيني على الطاعه، انت الجماعه ولو كنت وحدك. الصحبه الصالحه بتفرق، لكن لما انت تبداي بنفسك ربنا هيسر لك هذه الصحبه. وعندك دلوقتي اهي ما شاء الله تبارك الرحمن لهذا البرنامج المبارك في تفاعليات، كوني صحبه صالحه، ادخلي وشاركي وحاولي تلاقي ناس تساعدك. طيب اتنين، ما تستسلميش للشيطان لما يحزنك ويقعدك عن الطاعة. 3، ما تستسلميش للشيطان لما يفضل يوسوس لك يوسوس لك طول الوقت طول الوقت طول الوقت، بيوسوس لك ان الدنيا دي ما فيهاش امل وان الدنيا دي كئيبة وحزينة. اوعي تستسلمي لمداخل الشيطان ليقعدك بها عن الطاعات. طيب، عشان لا اكون امرأة ضعيفة بقى، انا محتاجة لايه؟ اكتبي بقى كده وركزي معايا جدا. انت محتاجة العلم، محتاجة اليقين، محتاجة لثبات. طيب، انا محتاجة للمعاني دي كلها، انا محتاجة اني اثبت، انا محتاجة صبر حتى القى الله سبحانه وتعالى في رحلتك وانت بتصبري بقى. انا محتاجة اعمل ايه عشان اصبر حتى القى الله سبحانه وتعالى؟ بص بقى يا ستي، 1، انت تحتاجين الى هداية من الله. انا محتاجة لايه؟ انا محتاجة الهداية من الله. انهم فتية امنوا بربهم. وايه كمان يا اخوات؟ ها، وزدناهم هدى. يبقى انا هنا اعمل ايه؟ اطلب من الله الهداية، اطلب من الله الهداية. اللهم اهدني في من هديت، اللهم تولني في من توليت، اطلب من الله ان يهديني. 2، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. وبعد كده حصل ايه بعد ما زادهم هدى؟ بعد ان زادهم هدى ماذا حدث؟ ماذا حدث يا اخوات؟ وربطنا على قلوبهم. طيب، ما هو الربط على القلب؟ ان ربنا يربط على قلبي، ربنا يربط على قلبي انه يبقي الايمان في قلبك، انه يحفظ عليك ايمانك، ان تحصل لك الزيادة في الايمان، ان يربط على قلبك فتقوى عزيمتك، ان الله يربط على قلبك فيشد من ازرك، ان يثبت الايمان في قلبك. يبقى انا محتاجه الى ان اعرف معنى الربط على القلب، واسال الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلبي. طيب، رقم 2، يبقى انا اول حاجه انا محتاجه الهدايه، رقم 2 انا محتاجه لان اعرف معنى لا قوه الا بالله. اعترفي بضعفك، اعترف انك ضعيفة. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول لنا وخلق الانسان ضعيفا. يبقى انا ايه؟ يبقى انا ضعيفة. انا بقى في الضعف ده انا محتاجة اعمل ايه؟ انا محتاجة اعترف بضعفي، محتاجة احترم لحظات ضعفي، محتاجة اعرف ان انا ضعيفة، محتاجة اعرف ان انا لو تعرضت لفتن هدخل فيها، ان ابواب الفتن مش بس اقفلها ده انا ابعد كمان عنها، لان يعني انا لحظات الضعف، لحظات الضعف. شوف سيدنا يوسف لما كان بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد إن أعترف بضعفي، أحترم لحظات ضعفي، أعرف إن الفتنة مفيش حد كبير عليها. كمان من الضعف والاعتراف بالضعف إني أعرف إن إحنا كلنا فقراء إلى الله، نحتاج العون والقوة والمدد من الله سبحانه وتعالى. أعلمي هذا المعنى جيدا، لا قوة إلا بالله، وكلي أمرك لله، فمن وكل إلى نفسه هلك. وكلي له أمرك، فوضي له أمرك، اتكلمي معاه وقولي له وكلتك أمري، اللهم دبر لي، اللهم دبر لي، اللهم إني فوضت إليك أمري كله بصدق، والله سيتولاك، والله سيتولاك. فاوعي ان تكري يعني يكلك الله سبحانه وتعالى الى نفسك، من وكل الى نفسه هلك. طيب، اطلب السكينه من الله، واطلب انشراح الصدر من الله، واطلب الثبات والطمانينه والحياه الطيبه من الله. لازم تعرفي انك انت بتعرضي للفتن ليل نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عارفة يعني إيه بادروا بالأعمال؟ سارعوا بالأعمال، خلي عندك مبادرة إلى العمل الصالح، لا تسوفي ولا تؤجلي، افتقري إلى الله، قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك أعبد وإياك أستعين. إذا أنا في رحلتي للبحث عن الحياة الطيبة، أنا بحاجة إلى أن أطلب الهداية من الله، أن أتزود بالصبر، أن أستعين بالله عز وجل، أن أعلم أنه لا قوة إلا بالله، أن أحتاج الربط على القلب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بهم جميعا. ثم بعد ذلك أنت تحتاجين إلى الثبات، وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله، إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. وهكذا نكون انتهينا من هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنته. معنا 5 دقائق إن شاء الله لاستقبال أي أسئلة.